النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك المهذب وشرحه كتاب المجموع بلغنا إلى باب الاستطابة بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يستقبل قبلة ولا يستدبرها لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول ويجوز ذلك في البنيان لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن ناسا كانوا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوها حولوا بمقعدة إلى القبلة ولأن في الصحراء خلقا من الملائكة والجن يصلون فيستقبلهم بفرجه وليس ذلك في البنيان نعم هذا القول ولأن في الصحراء خلقا هذا قول عامر بن شرحبيل الشعبي وأيضا في إسناده نظر أقول شرعنا الحنيف وديننا قد اتسعت أو نقول اتسع لكل شيء وما من نازلة إلا وفي شرعنا الحل والعلم بها وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض وما من طائر يطير بجناحيه إلا قد أخبرنا منه الخبر وإن سلمان جاء اليهودي حسدا يقول علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء قال نعم علمنا كل شيء حتى قضاء الحاجة وقد تكلمنا على أن هذه أبواب كلها أبواب مباركة حتى في قضاء الحاجة لها آداب ولها أذكار على الإنسان أن يستحضرها وأن يحفظها وأن يعمل بها تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة المرحومة الأمة التي لها الرفعة والسنة الأسبوع الماضي تكلمنا ووقفنا عن مسألة من الأداب مسألة استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط أقول في المذهب أنهم لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط إلا في البنيان ففي المذهب أن استقبال القبلة يحرم واستدبارها يحرم سواء بالبول أو الغائط هذا في البنيان هذا في الصحراء دون البنيان بمعنى أنه يجوز للمرء أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ببول أو غائط إن كان هناك ساتر يستر بين الرجل وبين القبلة والأدلة الذي استدل بها أهل المذهب على هذا على ما ذهبوا إليه أولا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا ووجه الدلالة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا وهذا نهي والأصل في النهي التحريم فيحرم استقبال أو استدبار لكن يبقى أن هذا الحديث على الإطلاق فكيف فرقتم بين البنيان وبين غير البنيان أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط وأيضا استدلوا بحديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء ثم قال ونهانا أن نستقبل فقط نستقبل قال نهانا أن نستقبل القبلة ببول ولا غائط فهذه أدلة كثيرة جدا تثبت حرمة استقبال القبلة أو استدبارها ببول ولا غائط فقام المعترض يسأل ويقول هذه الأحاديث التي استدللتم بها أحاديث مطلقة فلما قيدتم وفرقتم بين البنيان وبين غير البنيان قالوا عندنا الأحاديث التي قيدت وهي أولا حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في السنن أنه قال ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين حجرين على لبنتين يقضي حاجته يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة قالوا هذه فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الاستقبال والاستدبار أنه استقبل بيت المقدس يعني استدبر الكعبة وهذا يصح لأهل المدينة فاستقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة فهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إليه فوجدناه في البنيان ووجدنا أن قوله مطلقا فقيدنا مطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا ولا تستدبروا بفعله، وهو أنه استباح الاستقبال أو الاستدبار في البنيان، ففرقنا بين البنيان وغير البنيان. وهذا كلام وليه صراحة، أنهم قالوا سنضع كل شيء في موضعه، أما في البنيان فيجوز الاستدبار. قلنا لهم هذا يعني دليل لكم في الاستدبار، فكيف أتيتم بالاستقبال؟ قالوا أقصنا الاستقبال على الاستدبار. فاعترض المعترضون وقالوا أنتم ماي يعني مستقذين الحمد لله. فقام المعترضون فاعترضوا فقالوا إذن قفوا عند الاستقبال، لما جعلتم استقبال واستدبار؟ قولوا الاستدبار هو الذي يجوز، لأن دليلكم وهو حديث ابن عمر على الاستدبار. قالوا قسنا، قلنا القياس مع الفارق، لأن الاستقبال بالفروج أفحش في القبح من الاستدبار، وهذا معروف ومعهود عند الناس. فكان الكلام صراحة فيه قوة، لكنهم استدلوا بدليل آخر، قالوا حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، لا سيما وأن الإمام النووي قد حسن إسناده وقال إسناده جيد كما في الخلاصة، وهو صراحة الحديث ضعيف فيه جهالة كما قال ابن حزم، وهو أن أناسا تكلموا في مسألة الاستقبال والاستدبار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوقد فعلوا ذلك؟ قال حولوا مقعدتي إلى القبلة، فاستقبل القبلة. وأيضا يستدل لهم بحديث آخر، حديث صححه الترمذي أو حسنه الترمذي ونقل تصحيح البخاري لهذا الحديث، ألا وهو حديث جابر، وهذا حديث محل نزاع في كل ما سيأتي من الأقوال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول ولا غائط. قال فرأيته قبل أن يقبض بعام، وهذا يعني كلام جعل المسألة كلها في التسعة أقوال فيها قوة، ليس فيها ثمة قول ضعيف. قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبل القبلة يبول، فكان استقبل القبلة، بل هذا مطلق، وحمله الشافعي على أنه إيش؟ على جدار، حمله على جدار، لكن الصحيح أن الحديث على إطلاقه لا جدار ولا غير جدار. فجابر قال رأيته قبل أن يموت بعام واحد، وهذا متأخر، رأيته قبل أن يموت بعام، قبل أن يقبض بعام بأبي هو أمي، يستقبل القبلة ويبول. فهذا الاستقبال، يبقى إذن الاستقبال والاستدبار عندنا أدلة فيه. هذا هو قول المذهب، أنه يحرم لأحد كان في سفر أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ببول ولا غائط، ويجوز له أن يفعل ذلك إن كان في الكنف أو إن كان في المراحيض أو إن كان في البنيان، بل إن كان في الصحراء بقيد وبشرط، إذا جعل ساترا بينه وبين اتجاه القبلة لا يستقبل ولا يستدبر. هذا هو قول المذهب، وهذه أدلة المذهب. وطبعا استدلوا بالنظر على ذلك على أنه إذا كان في الفضاء كان هناك من الجن والملائكة من يعبدون الله جل في علاه، واستقبال القبلة يكون فيه فحش، لأن الملائكة يمكن أن ينظروا إلى عوراته، وأيضا الجن ينظروا إلى عوراته، فلذلك منعوا من استقبال واستدبار القبلة حتى لا يستقبلوا الملائكة بفروجهم. هذا من وجه النظر، لكن الأثر يكفينا بفضل الله سبحانه وتعالى. المخالفون لقول المذهب كثر، المسألة فيها تسعة أقوال، لكني سأجتزئ قول أو قولين لا أتكلم عنه، لأنه يكفينا الأقوال السبعة اللي هيأتوا، ولعل الله جل وعلا ييسر علينا كيف نسر الأدلة ثم نجيب عنها إن صبر الإخوة، يعني هذا متعلق بالإخوة. أما الأدلة فالأول، المنع مطلقا يحرم في البنيان وفي غير البنيان، يعني في غير البنيان يعني لو في الكنف والمراحيض، وعندنا كثير من المساجد ممكن ترى المراحيض عندها والكنف يستقبلون القبلة أو يستدبرون القبلة في قضاء الحاجة، فعند من يقول بهذا القول يأثمون إن فعلوا ذلك، يحرم، فواجب عليهم أن يستديروا ويستغفروا الله كما فعل أبو أيوب. يبقى إذن القول الأول المخالف، طبعا وافقنا مالك ورواية عن أحمد، وافقنا في مذهبنا مالك ورواية عن أحمد. القول المخالف الأول هذا قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وأبي هريرة وابن مسعود، كثير من الصحابة صراحة، ورواية عن أحمد هو ترجيح شيخ الإسلام تيمية، وهو قول ابن حزم. قالوا يحرم مطلقا في البنيان وفي غير البنيان أن يستقبل القبلة ببول ولا غائط أو يستدبرها، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث العظيم، حديث أبي أيوب رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبرها، لكن شرقوا وغربوا. ثم قال فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض تستقبل القبلة أو تستقبل بيت المقدس تستقبل القبلة، فكنا نستدير ونستغفر الله. قالوا وهذا حديث نص في النزاع ومن وجوه. الوجه الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا ولا تستدبروا ببول ولا غائط، ولم يقيد ببنيان ولا غير بنيان، والقاعدة عند العلماء نعم هو المطلق يبقى على إطلاق ما لم يأتي مقيد، والعام يبقى على عمومه ما لم يأتي مخصص، فهو نهى عموما في البنيان وفي غير البنيان. الثاني، قالوا القاعدة الحديثية التي تتفقون معنا عليها، وهي الراوي أعلم بما روى، وأبو أيوب هو راوي الحديث، يعني هذا أفهم الناس بالحديث، فلما روى هذا الحديث فهم من الرسول أن المسألة عامة مطلقة سواء في البنيان أو في غير البنيان. قالوا ويدلك على ذلك أيضا مطلق حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم، إذا جلس أحدكم للغائط أو لقضاء الحاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ولذلك قال أبو هريرة: لا يصح الاستقبال ولا الاستدبار لا في بنيان ولا في غير بنيان. وهذا فهم أبي هريرة أيضا، والراوي أعلم بما روى وهو راوي هذا الحديث. ولذلك أقول لكم صراحة المذاهب في مسألة الاستقبال والاستدبار من القوة بمكان. وأيضا حديث سلمان رضي الله عنه وارضاه، لكن حديث سلمان لا يساعدهم، لأن حديث سلمان نهانا أن نستقبل ولم يذكر الاستدبار. فنقول هذا إيش؟ ضعف في الرواية، الراوي لم ينشط فذكر الاستقبال، والرواية الأخرى في مسند أحمد وغيره ذكرت الاستقبال والاستدبار، وكفانا رواية أبي أيوب ورواية أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وأجابوا عن أدلتنا بقوة، أجابوا عن أدلتنا بأجوبة، منها قالوا أولا: حديثكم حديث من؟ ابن عمر. حديث ابن عمر أولا الرد عليه من الوجوه. الوجه الأول أن حديثكم حكاية فعل، وحكاية الفعل لا عموم له. قلنا نعم. قالوا إذن حديثكم فعل وحديثنا قول، وإذا تعارض القول والفعل قدمنا القول على الفعل، لأنه قال لا تستقبلوا وأنتم تقولون استقبل فعلا، هو ابن عمر رأى الفعل. هذه الثانية. قالوا والثالث: رأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل ابن سلم قال ذلك أو فعل ذلك أمام الناس؟ رآه ابن عمر وثاقا وليس قصدا. سامحوني الجانب الأيسر، ما معنى وفاقا وقصدا؟ لما أحدد وفاقا وقصدا؟ لا، الجانب الأيسر يا باشمهندس، لو قصدا يبقى يقصد سلم أن يبين أن هذه مصروفة، أن هذا الراجع صحيح، لكن وفاقا النبي ما يعلم، جاءت وفاقا، قام ابن عمر على سطح البيت نظر فوجد النبي سلم يقضي حاجاته والنبي سلم لا يعلم، فذلك قالوا إن كان النبي سلم لا يعلم هذا ليس بتشريع، هذا جاء وفاقا ليس تشريعا عاما للناس. فهمتم؟ يعني لو النبي قصد أن يبين لابن عمر أنه بيقضي حاجته ويستقبل بيت المقدس، قصده أن يقول: يا ابن عمر أنت تراني على هذه الحالة فانشر المسألة بين الناس وعلمها أن هذا من سنتي. ده معنى قصدا. فهمتم؟ وثاقا ابن عمر رآه من غير ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه، فكانت المسألة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذه الجواب. الجواب الرابع غير مرضي صراحة، لكن هو الجواب الرابع الذي ارتضاه الشوكاني، هو أصوليا عنده وأنا أراه يخالف جماهير الأصول في ذلك. قال: تعارض الفعل مع القول. ما هو الفعل؟ القضاء باستقبال البيت المقدس واستدبار الكعبة. تعارض مع القول الذي قال فيه لا تستقبله ولا تستدبره، فقال إذا تعارض الفعل مع القول فالفعل خاص بالنبي والقول لعموم الأمة. فهمتم التأصيل الذي أصله الشوكاني؟ قال إذن لا مشاحة ولا تعارض بين كلام ابن عمر ولا بين كلام أبي أيوب، كلام أبي أيوب عام بكل الأمة وفعل النبي خاص به هو، ما أحد يأتسي بالنبي في هذه الحالة فهو خاص به. هذه الأجوبة سنبين إن شاء الله في الرد عليها كيف نرد عليها. فردوا علينا ردا قويا قاطعا باترا لأدلتنا. فجاء قوم آخرون فقالوا: لا، عندنا الأدلة التي تخالف كل هذه الأدلة. قلنا: ما هي؟ ومين اللي في نص الرد؟ مين العمال يتضرب؟ الشافعية. فكل واحد يخالف الشافعية لازم يرد عليه. فقال بعضهم القول الثالث، قالوا بالجواز مطلقا، هذا منع مطلقا، هذا على النقيض، قال بالجواز مطلق. وهذه فتوى رضيعة شيخ مالك وداود الظاهري، هذا يدلك على أن ابن حزم ليس مقلد، وحتى وإن كان ابن حزم ينصر داود الظاهري وخالفه الآن لأنه يتبع الأثر. داود الظاهري يرى الجواز مطلق، وما تحسبون أن كلامهم فاضي، ده كلام أيضا يستند بقوة، وهؤلاء لهم أدلة. وهذه الأدلة أولا حديث ابن عمر رضي الله عنه عندما قال ارتقيت على بيت لنا فرأيت رسول الله يقضي حاجته يستقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة، قالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خالف قوله. طيب، قالوا وعندنا الدليل الثاني، دليل من؟ جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها فرأيناه يبول، يعني يقضي حاجته وهو يستقبل الكعبة. قالوا وهذا قبل أن يموت بإيش؟ بعام، يعني هذا أول الأمرين. فإن كان حديث جابر أول الأمرين وحديث أبي أيوب خطأ وهم، هذا حديث جابر هو آخر الأمرين، فإن كان حديث جابر آخر الأمرين فهو ناسخ لحديث أبي أيوب. فإذا نسخ النهي إذا جاءت الإباحة متأخرة فنسخت التحريم وهو النهي، تبقى لنا الإباحة نظيفة ناسخة للنهي، فنقول يجوز الاستقبال والاستدبار في بنيان وفي صحراء. وهذا القول قوي، لأنهم وجدوا أن المتأخر ينسخ المتقدم، وهذه قاعدة عند المحدثين لا أحد يستطيع أن يردها، وهي قاعدة عند الأصوليين أيضا. هذا القول الثالث. والقول الرابع، معايا؟ القول الرابع من القوة بمكان أيضا. قالوا معايا ولا الرابع ولا الثالث؟ الثالث في المخالفين والرابع في الأصل، صح؟ نعم. القول الثالث في المخالفين قالوا بالكراهة، وهذا من القوة بمكان صراحة. هذا قول أيضا أبي حنيفة وقول أحمد، هذا قول أبي حنيفة وأحمد. قالوا يكره، ومعنى بالكراهة أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يعني من استقبل أو استدبر في بنيان ولا في غير بنيان في الصحراء يكره له لكن لا يأثم. ده الفرق بينه وبين القول الأول. القول الأول قالوا يأثم، لكن هذا قال الله يكره هذا لكن لا يعاقب على ذلك. مفهوم؟ قالوا يكره. قلنا يكره، من أين أتيتم بالكراهة؟ قلنا لأننا، قالوا لأننا جمعنا بين الأحاديث. قلنا كيف ذلك؟ قالوا وصلت لنا أحاديث النهي، حديث أبي أيوب لا تستقبلوا ولا تستدبروا تحريم، وبلغنا أحاديث تبيح، حديث ابن عمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس بإيش؟ أو استقبل الكعبة بالبول أو بقضاء الحاجة. يبقى إذن هذه أحاديث مبيحة، فقلنا الجمع بين المنع الحظر والمبيح أن المبيح يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، ومثلوا لذلك بالشرب قائما. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، فلما نهى عن الشرب قائما وجدناه شرب قائما، فلما شرب قائما بالفعل ونهى بالقول عن الشرب قائما، قلنا يصرف الفعل القول من ظاهر دلالته وهو التحريم إلى الكراهة، فقالوا بالكراهة. وهذا يعني القول ارتضاه كثير من أهل العلم من المحققين، لأنه قول قوي جدا، لأنه فيه جمع بين الأدلة، لكن جمعها على طريقة إيش؟ صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. طيب القول الخامس أو القول الرابع في المخالفين، قالوا يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال. يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال. قلنا لهم كيف ذلك؟ قالوا أولا وردت لنا أحاديث النهي عن الاستقبال والاستدبار. أبو أيوب يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا ولا تستدبروا. أبو هريرة يقول لا تستقبلوا ولا تستدبروا. ثم جاءنا حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه يقول بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستدبر الكعبة وهو يقضي حاجته. فالاستدبار هنا جائز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقف عنده، ويبقى الاستقبال على أصله في حديث أبي أيوب ويخرج الاستدبار. مفهوم؟ فقالوا يبقى إذن يحرم الاستقبال دون الاستدبار، وهذا قول لأبي حنيفة ورواية عن أحمد. أحمد له روايات كثيرة جدا في هذه المسألة، لكن هذه الأصل هذا مذهب أبي حنيفة الذي قال يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال. لا استغفر الله، هذه مش مذهب أبي حنيفة، مذهب صاحب أبي حنيفة أبي يوسف، مذهب أبي يوسف، مذهب أبي يوسف. وهناك أدلة تفرق بين البول والغائط نضرب عنها صفحا، يبقى الكلام كله على هذه الأقوال الستة أو هذه الأقوال السبعة وهذه الأدلة التي استدلوا بها. وعمدة الأدلة حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر، والثالث في الوسط الذي سيفصل لنا المسألة هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. فما الراجح من هذه الأقوال؟ صراحة لا أخفي عليكم، القوة موجودة في كل قول من هذه الأقوال، حتى لا نبخس حق علمائنا، بل هذه تبين لك أن العلماء كانوا لا يأتون بالقول من أهوائهم، ولا كانوا يتبعون الهوى بحال من الأحوال، ولا كانوا يعتقدون ثم يستدلون، لا والله، ينظرون في الأدلة ويمحصون النظر ويعرفون كيف يجمعون ثم يخرجون لنا هذه الأقوال. لكن الصواب من وفقه الله للصواب، الكل بفضل الله تعالى اجتهد والكل له الأجر، ومن أصاب عند الله جل في علاه يفضل من يشاء على من يشاء، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن الحق الذي لا محيد عنه والذي تلتئم به الأدلة وتشتمل كما سنبين قولان، هو القول إما بالتفريق بين البنيان وبين الصحراء، وصراحة هذا القول لا محيد عنه وسنبين ذلك، أو القول بالكراهة. هذان قولان هما أقوى الأقوال، غير ذلك ليس القول فيها بقوة بضرب نفس مرتبة هذه القوة، ونبين ذلك. أولا الذي أدين الله به أن القوة موجودة في قول الشافعية، وأنه يجوز استقبال القبلة واستدبرها في البنيان، ويستحب أن يحيد المرء عن هذا، ويستحب أن يستدير المرء ولا يستقبل ولا يستدبر، يستحب له ذلك. فإن فعل فخير، وإن لم يفعل لا شيء عليه إن كان في البنيان. أما إن كان في الصحراء فلا يجوز له بحال من الأحوال. والدليل على ذلك هو ما رواه ابن عمر ليبين لنا أن هذا فهم ابن عمر رضي الله عنه. ما رواه مروان الأصفر أنه قال كنت مع ابن عمر في سفر, وإن تكلم في إسناد بعض العلماء لكن هو صحيح, صحيح شيخ الألباني على الأقل. قال مروان الأصفر رأيت ابن عمر في الصحراء أناخ راحلته فجعلها سدا منيعا, جعلها ساترا, جعلها جبلا, ثم استقبل. وهذا دلالة أيضا على إيش؟ على الاستقبال, وأن فهم ابن عمر فإن الاستقبال يساوي الاستدبار. فاستقبل القبلة لأنه لما روى إيش؟ روى الاستدبار, صحيح, لأنه استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة. فلما روى الاستدبار عنده الاستقبال والاستدبار واحد. أناخ راحلته واستقبل الكعبة, استقبل البيت الحرام ببول, فاستقبل الكعبة وهو يبول. فقال له مروان رضي الله عنه وأرضاه ألم يصلك أن السلام نهى عن ذلك؟ قال نعم ولكنه في الفضاء. أو قال إن كان ثم شيء يسترك بينك أو يكون بينك وبين الكعبة, بينك وبين القبلة, فلا شيء عليك. فإذا فرق ابن عمر راوي الحديث, فرق ابن عمر بين البنيان وبين غيره. فهذا القول الراجح الصحيح الذي تلتئم به الأدلة وتشتمل معه, أو نقول يشتمل الكلام كله, أو نقول يلتئم الكلام كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, لأنها ما خرجت إلا من مشكات واحدة. إذا قلنا بأن هذا هو القول الراجح يلزمنا الرد على المخالفين. أولا الرد على من قال بالتحريم. الذين قالوا بالتحريم كما قلت ابن حزم, وهو رواية الأحمد, وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية, وترجيح ابن القيم على أنه المنع, وده ترجيح الشيخ الألباني لأن أهل الشام يستعدون للمحاربة الآن. هم يقولون أيضا بأن ده من رواية أبي أيوب وهو أعلم بما روى, فقالوا بتحريم استقبال أو استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان وغير البنيان. فنرد عليهم كالآتي. أولا نقول نحن نقول بقولكم واتفقنا معكم على غير البنيان في الصحراء في الفضاء, لحديث أبي هريرة وحديث سلمان وحديث أيضا أبي أيوب الأنصري. فنقول عندنا الأدلة التي تبين التفريق بين البنيان وبين غير البنيان. نرد عليكم أولا في مسألة الفعل, لا نقبل ما قلتوه في مسألة في حديث ابن عمر رضي الله عنه, لأننا نقول معكم بالاتفاق أن القول إذا خالف الفعل فإن القول يقدم على الفعل. نحن نتفق معكم على هذه القاعدة. وأيضا قول أبي أيوب حاضر, وإن فعل ابن عمر الذي نقله مبيح, والحاضر يقدم على المبيح, ونتفق معكم على هذه القاعدة. لكن نقول لما صعدتم إلى الدور الثاني قبل أن تصلوا إلى الدور الأول؟ إننا لا نصل إلى الترجيح إلا مع عدم إمكان الجمع, لأن القاعدة عند العلماء إعمال الكلام أولى من إهماله. بل أنت ما أتاك, قال الله تعالى وما أتاكم الرسول, كل ما أتاكم الرسول فخذوه, ونحن نأخذ به كله لا نترك شيئا منه. فإعمال الكلام أولى من إهماله. فهنا الجمع بينهما أن نعمل كل حديث في موضعه. أما الحديث الأول فكان في الصحراء فنقول به, وحديث ابن عمر فكان في البنيان فنقول بحديث ابن عمر في نفس مكانه في موضعه فقط. في البنيان يجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, وفي الصحراء لا يجوز, وهذا فهم ابن عمر. وفهم ابن عمر يقدم هنا على فهم أبي أيوب لأنهم الآن تعارضا. فهم ابن أبي أيوب الراوي أعلم بما روى, قلنا نعم, وفهم ابن عمر الراوي أعلم بما روى. فعندنا القاعدة متفقة على الراويين, الراوي الأول أبو أيوب والراوي الثاني ابن عمر, فلنا مرجحات لأنهم تعارضا الآن, فلا بد من المرجحات. فاهمين المسألة ولا لا؟ هم بعدما اتفقوا معنا وناموا معنا في مسألة إعمال الكلام أولى من إهماله ما يستطيعون أن يردوا ذلك, قالوا عندنا الراوي أعلم بما روى, قلنا نعم ونحن الراوي أعلم بما روى, نحن أيضا عندنا القاعدة. فتعارضا, فنقول إذا تعارضا فهذا تابعي, أبو أيوب تابعي من تابع التابعين, وابن عمر صحابي, فالصحابي يقدم, صحيح؟ خطأ, هذا صحابي وهذا صحابي, وهنا الراوي أعلم بما روى وهنا الراوي أعلم بما روى. نقول تعارضا, فننظر إلى المرجحات. انظر إلى المرجحات. أولا ابن عمر هو الأثري باتفاق الصحابة والتابعين, كان يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم حذو الخذة بالخذة. الثاني فقه ابن عمر معلوم, وهو من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث وهذا هو الأقوى الذي كان لابد لي أن أصدر به الباب, أن بفهم ابن عمر تلتئم الأدلة وتشتمل في بوتقة واحدة, وبفهم ابن أبي أيوب يفرق بين الأدلة. لابد من إسقاط أدلة من هذه الأدلة, لابد أن نسقط حديث جابر ولابد أن نسقط حديث ابن عمر. فإذا أخذنا بفهم أبي أيوب ما طرحنا بعض الأدلة, وإذا أخذنا بفهم ابن عمر أخذنا بكل الأدلة. توافقون؟ طب كيف ذلك؟ ها فين احنا؟ فين انا؟ انت طلعت يا ابو هريرة, ما خلينا في الاثنين بس. فهم أبي أيوب قال في البنيان وغير البنيان, يبقى لابد أن يطرح حديث ابن عمر أنه رأى يستقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة. ويطرح أيضا حديث جابر, حديث جابر صححه البخاري, يعني الأمر منتهي عندنا, مش هنبحث في إسناده بعد ذلك, أنه استقبل القبلة وهو يبول. فإذا هنطرح هذا الحديث بفهم أبي أيوب, أما بفهم ابن عمر سنأخذ بكل الأحاديث, سنعمل حديث جابر وسنعمل حديث ابن عمر لأنه في البنيان, وسنعمل حديث أيضا من أبي أيوب, مش هنطرحه احنا بس تركناه في جزئية معينة, لكن سنعمله ونعمل به وهو في إيش, في الفضاء وفي الصحراء. وهذا يبقى إذن فهم ابن عمر يقدم على فهم أبي أيوب, وبذلك تلتئم الأدلة. طيب قام الناس الذين يخالفوننا, الذين قالوا بالكراهة قالوا لا قفوا, لا الذين يقولون بالجواز قالوا قفوا, انتهت المعركة بينكم وبين الذين لا يجيزون, نحن نجيز لأننا عندنا الناسخ, وأنتم اتفقتم مع من سبقنا بأن النسخ يصح للمتأخر ينسخ المتقدم, وتتفقون معنا أم تخالفون؟ نتفق, واتفقتم معنا أن المتأخر ينسخ المتقدم. آخر الأمرين, عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله قبل أن يقبض بعام, انتهى الموضوع, هذا نص في أن هذا هو المتأخر من النبي, قبل أن يقبض بعام كان يستقبل القبلة وهو يبول. نعم, بقي فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون خاص به, قلنا هذا مخالف لكل الأصول, الأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعم كما أن القول إيش يعم, وأن الخطاب يعم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق إلا ليؤتس به, ما أرسل إلا ليؤتس به. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك, فعلا وقولا للعموم. وأيضا قال الله تعالى يا نبي إذا طلقتم جميعا, خطاب للأمة, إذا طلقتم النساء. فإذا هذه التقعيد التأصيلي عند الشوكاني غريب جدا ومخالف لجميع وجماهير أهل الأصول أن يكون هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, والأصل عدم الخصوص ما لم تدل قرينة تثبت الخصوص, والأدلة على ذلك كثيرة. إنه لما احتيج أن يظهر للناس أن هناك حكم خاص بالنبي قال الله تعالى وإن امرأة مؤمنة ها قال الشاهد من الآية قال خالصة لك من دون المؤمن, خالصة فخصص فأظهر التخصيص بإيش, بالنص الصريح. إذن قام الذين قالوا بالجواز قالوا أنتم تتفقون معنا على النسخ, وكان آخر الأمرين أن السلام استقبل القبلة وبال وقضى حاجته. قلنا نعم نحن معكم والنسخ مع المتأخر نعم, لكن أيضا نرد عليكم بما رددنا على السابقين, اعمالوا الكلام أولى, لأننا لو قلنا بالنسخ سنطرح حديث أبي أيوب وحديث سلمان وحديث أبي هريرة, كل الأحاديث التي جاءت تصرح وتجزم وأبو أيوب يستغفر الله ويستدير, وهذا التحريم القاطع الظاهر من الأدلة سنطرحه جانبا ونقول منسوخ. لا, عندنا إعمال الكلام أولى من إهماله, والجمع بين الأدلة أولى من طرح أحدهما, من أن طرح أحدهما, وجمع الأدلة لا يكون بالنسخ يكون بالتوفيق. فإذا قلتم بأن حديث جابر ناسخ نقول لا ليس بناسخ, حديث جابر أيضا يدل لنا على أن استقبال القبلة ليس فيها ثمة شيء, لكنها تقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بحديث ابن عمر وفهم ابن عمر أنها على البنيان, ويحتمل حديث جابر أن لا يكون بنيان فيكون مع من جوز, ويحتمل أن يكون هناك بنيان, فإذا كان هناك بنيان فهو أوفق لحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه, ولفهم كثير من الصحابة عائشة وغيرها, وحديث حوله بمقعدته. فهذا الحديث نقول يوفق لنا بين الاثنين, ففهم ابن عمر يقدم على فهمكم, ونقول بالجمع أولى من النسخ. هذا الرد على القول الثالث. القول الرابع الذين قالوا صراحة, هذا القول من القوة بمكان, أن تصرف القول بالفعل, هذا القول قوي, وهو الذي ينازع بحق قول الشافعية, لأنهم قالوا إذا عندنا حديث يمنع لا تستقبله ولا تستدبره, وعندنا حديث يبيح فعل النبي بحديث جابر وفعل النبي بحديث ابن عمر, فهذا الفعل صرف القول من التحريم إلى الكراهة, فكيف نرد على هذا القول القوي؟ هو أعمل ما لا تستطيع أن ترد عليه بهذه القاعدة. قمنا فقلنا له الآن اعمال الدليلين أولى من إهمالهما, قال نعم نحن نعمل الدليلين, أعملنا الدليل الأول وصرفنا النهي على الكراهة, فقلنا له يكره لك أن تفعل ذلك, استغفر الله لا تفعل, تساب إن تركت. فهنا أعمال الدليلين, عشان أنا قلت لك هذه من القوة بمكان. ها أنا أريد رجل غواص عشان يأتينا بالرد, هذه الثانية, أنا أريد الأولى أحسنت, هذه الثانية, لأن هذه لابد أن تتعلق بها, لأنك تقول الآن فهم الصاحب أولى من فهم غيره. نعم لا يظن يظن ده النبي بيفعل القراءة عشان يبين للأمة. لا ليس الإجابة هذه. ها هو قال خلاص هو عنده الآن بنيان وغير بنيان. فحديث جابر يحتمل عنده. اترك بقى. لا لا حديث جابر يحتمل عنده. وطالما ورد الاحتمال له أن يقول به. أنا أقول لكم يا باشمهندس. لا هم قالوا ده على أساس الجمع يعني. مثلوا لنا بذلك. هذا نفس الأمر. لا ما هو حديث جابر ما هو عندهم حديث جابر يتعلقون به. طب ما أدري هل الرد يرضيكم. سيأتي الرد الآن هل يرضيكم أم لا. طب هات لا لا لا لا, لا. طيب هذا هو ما هذا أتكلم به. دي الإجابة الثانية. جمع ابن عمر أولى لنا من غيره. ما هو قال الصارف وذلك مثاله حتى لا نرد عليه. طيب انظروا إلى الرد. الله أعلم يكون صواب أم لا لأن هذه قوة. لكن نحن نقول نعم نحن وأنتم سلكنا مسلكا واحدا ألا وهو الجمع بين الأدلة. لكن أنتم جمعتم وصرفتم اللفظ عن ظاهره والأصل بقاء اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة أو يأتي ما هو أقوى منه. ونحن قد جمعنا مثلكم لكننا لم نصرف اللفظ على ظاهره وأبقينا اللفظ في الحالتين على ظاهره. أما الحالة الأولى فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبله ولا تستدبره جعلناه على ظاهره بالنهي على التحريم. لا يجوز لأحد أن يستقبل أو يستدبر في الفضاء. فجعلنا اللفظ على ظاهره ولم نؤوله لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء اللفظ على ظاهره ولا يؤول. وأيضا وجدنا في حديث ابن عمر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبقينا على ظاهره ظاهره أنه على الجواز. فقلنا بهذا في موضعه وقلنا بهذا في موضعه. ها لا أترك العموم أترك العموم. حديث جابر حديث جابر. نعم قلت حترك هذا على ظاهره في موضعه والثاني في موضعه لأن جاني البنيان جاني عليه السلام فعل ذلك فجعلته في موضعه في البنيان فقلت يجوز. وأبقيت لفظ أبي أيوب على ظاهره لأنه استغفر الله على ظاهره لكن لما تعارض قلت سأخصص حديث أبي أيوب أجعل التحريم على موضعه في البنيان في غير البنيان وأجعل حديث ابن عمر على في البنيان أنه يجوز. مفهوم؟ لا مش مفهوم. نعم الظاهر والتأويل. هم قالوا الظاهر في الأصل في النهي إيش التحريم. فإذا كان التحريم هم قالوا لن نقول بالتحريم يبقى أول ولا ما أوله. طيب الآن عندك دليلان. الدليل الأول يصرف الأصل ويجعله مؤولا والدليل الثاني يبقى على الأصل. بأيهما تأخذ؟ بقى هذا الذي كنت أريد أسحبه منك. انظر بقى إشكالك خليه معك الآن. الصحيح الراجح في ذلك أنه عندما يأتيك دليل يبقي اللفظ على ظاهره هذا الذي يجب أن تقدمه لأنه لن يتصرف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم سيجعله كما هو ولا يؤوله. فأنت عندك أصالة الجمع بينهما في حديث ابن عمر جعل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبله على ظاهره يحرم يحرم عليك وأن تفعل ذلك تأثمه. ثم جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمكن أن يحتمل أن يصرف أو لا يصرف قال نبقيه على ما هو أنه على الجواز لأن الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الجواز فنبقيه في موضعه فقط ولا يرتقي في الموضع الثاني وهو موضع أبي أيوب. هذا الذي يمكن أن يرد على هؤلاء بأننا نقدم الحديث أو الأثر المبقي اللفظ على ظاهره من الذي يجعله مؤولا. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني نقول ما استطعنا أن نجمع بينهما إلا بجمعكم لكن أنتم جمعتم على الكراهة وابن عمر جمع جمعا آخر جمع بالتفريق بين البنيان وغير البنيان. أجمعكم أولى أم جمع ابن عمر أولى؟ ها أجمعكم أم جمع ابن عمر؟ جمع ابن عمر. فنقدم فهم ابن عمر على فهم غيره وهذا أولى لنا وأحرى بالصواب لأن ابن عمر رجل مسدد أثري يأخذ بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب جليل وهو من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ففهمه وقوله واجتهاده يقدم على اجتهاد غيره وبذلك نرد على من قال بالكراهة. يبقى لنا فقط القول الأخير ألا وهو الجواز بالاستدبار دون الاستقبال. فنقول هذا القول ممكن يكون من الضعف أيضا، يعني هو أضعف الأقوال بعد القول بالجواز. لما؟ لأن الذي تمسك بهذا أخذ حديث ابن عمر ولم ينظر لحديث جابر. حديث ابن عمر نعم استقبل بيت المقدس واستدبر، لما حديث جابر فقد قال استقبل. فإذا ورد الحديثان، الأول يبين الاستقبال جوازه والثاني يبين الاستدبار جوازه، فحديث جابر يرد عليه ولا نأخذ بهذا القول، وبذلك تلتئم الأدلة كما قلت على قول الشافعي، ويكون هذا هو أقوى الأقوال، وأنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها، مع أن المستحب أن ينحرف إذا كان في البنيان، ولا يجوز إن كان في الصحراء. وهذا آخر الأقوال بالرد على الأقوال الستة الذين يخالفون. يبقى لنا أدب أخرى، لكن نختم اليوم بأدب آخر، ألا وهو الكلام على قضاء الحاجة. كما سيأتي أن الكلام على قضاء الحاجة يكره في المذهب، يكره، بل وجميع أهل العلم يرون بالكراهة لا يرون بالتحريم، ويستدلون على ذلك بهذا الحديث أن الله جل وعلا ينقط، يعني يخرج الرجلان يكشفان عن عورتهما ويقضيان الحاجة، فيتكلم الأول مع الآخر والله يمقت على ذلك، إن الله يمقت على ذلك، يتحدثان كما في النص، قال يتحدثان وإن الله يمقت على ذلك، يمقت على ذلك من كشف العورة وقضاء الحاجة، وأيضا يمقت على ذلك من الكلام على قضاء الحاجة. هذا الحديث فيه ضعف، وإن حسنه النووي وجود إسناده، لكن الحديث صراحة ضعيف. وحتى لو صح الحديث فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمقت على ذلك يدل على التحريم، فمن أين أديتم بالقراهة؟ قالوا أجمع أهل العلم أن الكلام للحاجات على قضاء الحاجة يجوز، فإجماع العلم صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. فهنا نقول من الأدب أيضا أن المرأة لا يتكلم على قضاء الحاجة، لا سيما وأنه ليس على طهارة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فمر عليه رجل فسلم عليه ورد السلام من الفرض بمكان، فلم يرد السلام عليه السلام حتى ضرب على الحائط وتيمم ثم رد عليه السلام، وعلل ذلك قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبول، فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه، ثم بعدما قضى حاجته قال إن رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإن فعلت فلن أرد عليك. لما؟ لأنه لا يجوز وهو يقضي حاجته أن يذكر الله جل في علاه. والكلام على قضاء الحاجة دون حاجة فيه الكراهة كما قرر علماؤنا. لا آخر أدب من الأدب التي نذكرها اليوم، وكفاكم المعترك الذي حدث في الأقوال السبعة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.